عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته هكذا دركت بابها وجي خوده دس نبجا خوش بكت تبعته أنا وغلام أزو كركك بيك فدول ديف پغمبري چين صلافة خود إليبن ومعنا عكازة عكازة دارا مروف بولا خودة وكي قبالي القلمبو أو عصا أن دارك القلمبو أو عنزة أن عنزاك القلمبو عنزاجك شو مظانيد في حديث الديدا نفرمك ومعنا إداوة وإداواك القلمبو إداوة آمانك اشكابليتي تشكرن بو آوهي بكيك فإذا فرغ من حاجته هكذا دسن بجاخو خوش كربا ناولناه الإداوة أوي آمانك آوهي دادين في پیغمبر صلوات خده لبن.